قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم، باب كيف يتوجه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. كيف يتوجه؟ لما ما تبدأ الأول ما يقال عند النوم؟ قبل، كيف قبله؟ ما هنا إذا أراد أن يلقى ضرر عاده اليوم نهى تحت خده. لا، ما الترتيب عندي خلاص، عندك الترتيب هكذا. كيف يتوجه بعدها ما يقول عند النوم؟ ماشي، مش مشاكل أنا عندي، تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مصرهد من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد. حماد قال مسدد حماد، أنا عندي المعتمر ابن سليمان ابن طرخان. طيب، حماد وحماد بن زيد، نعم، هو من أساطير المحدثين. قال: عن خالد الحذاء. خالد الحذاء من الثقات الأثبات، تكلم فيه شعبة فرد عليه حماد، قال: كيف تتكلم في خالد الحذاء؟ فرجع عن قوله. قال: عن أبي قلابة. أبو قلابة وهو ثقة، وثقه العجلي وابن سعد. قال: عن بعض آل أم سلمة رضي الله عنهم كان فراش النبي رضي الله عنها، لأن بعض آل دي تحتمل أن يكونوا من التابعين ومن الصحابة، لما جزمت بأنهم صحابة. تفضل. كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه. طبعا هذا حديث فيه ضعف ليش؟ للجهالة، والجهالة السند تضر. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول عند النوم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل من قري من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قال: حدثنا أبان. أبان بن يزيد العطار وثقة بن معين وغيره. قال: حدثنا عاصم. عاصم من؟ عاصم البهدلة. عاصم البهدلة بن أبي النجود، قلنا فيه كلام في حفظه كلام، لكنه مقارب أو سنده أو حسن الحديث. قال: عن معبد بن خالد. تعبان جدا أنت، لازم تمشي معي. نعم. قال: عن معبد بن خالد. هو ثقة وثقة من سليم بن معين. قال: عن سواء. قال: عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. قال: حدثنا المعتمر. قال: سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة، والثقة النسائي وقبل معين ثقة. قال: حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم توضأ. إيش وضوءك؟ انا اسف. ثم فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل: اللهم اسلمت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجات ظهري اليك رهبه ورغبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. قال: فان مت على الفطره، واجعلهن اخر ما تقول. قال البراء رضي الله عنه: فقلت: أستذكرهن؟ فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. هذا مهم جدا في هذا الباب عشان تعلم ان هناك الفاظ من الاذكار توقيفيه. هعرف الباب طويل، هات هذا الحديث وخلاص نقف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ليه يا ابني فين ابو بكر بن ابي شيبه؟ فيها مسدد اذا اويت الى فراشك. لا ما في عندي النسخه اللي عندي، خلاص مسدد حديث مسدس حديث فطر بن خليفه. اذا اويت الى فراشك طاهر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يا ابن سعيد القطان من ثقات الأزبك، قال عن فطر بن خليفة. فطر بن خليفة ثقة أبو حاتم ويحيى القطان والنسائي. قال سمعت سعد بن عبيدة رضي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، ثم ذكر نحوه. قال المصنف رحمه الله نفس الرواية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان: قال أحدهما: إذا أتيت فراشك طاهرا. وقال الآخر: توضأ وضوءك للصلاة. وساق معنى معتمر. حق الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف أو الحديث فيه جهالة الراوي، جهالة الراوي تطول السنة. أكثر من السنة أن الإنسان يتوجه إلى القبلة، وهذا أشرف الاتجاهات واتجاه القبلة. من السنة أن يتجه إلى القبلة، لا سيما إن كان بجنبه الأيمن مع جنب الأيمن، ويكون هذا الجنب الأيمن متجه إلى القبلة، ويكون يعني رأسه إلى القبلة، ولو كانت الرجلان إلى القبلة لا شيء فيها، لكنها خلاف الأولى. لا شيء فيها لكنها خلاف الأولى. أما الباب الثاني وهو في قوله: عندما ينام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه الضجعة أو هذه الحالة أو هذه الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لها ما لها من الالتفات المهم جدا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظهر فقره وافتقاره لله جل في علاه، ويظهر مسكنته وضعفه، ولذلك وضع يده تحت خده كانه يقول: واني عبدك الفقير المسكين احوج ما اكون الى رحمتك وعطفك ورافتك عند النوم، لانه عند النوم سبيل الى الموت، وقد سمى الله النوم موتا. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فكان مناسبا أن يظهر فقره ومسكنته حتى ينظر الله إليه بعين الرحمة. ولذلك كان مثلا في العموم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. فكانت هذه الآية لها ما لها من الالتفات إلى أن العبد لابد أن يكون فقيرا متمسكنا متضرعا إلى ربه جل في علاه، وهو في هذه الهيئة كما قلنا يعني يذكر نفسه بما هو فيه وهو مقبل عليه، وأنه فقير جدا إلى ربه إلى رحمات ربه جل في علاه، فقير جدا إلى عفو الله إلى مغفرة الله إلى رحمة الله، فيضع يده تحت خده ويقول: اللهم ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وأيضا مناسب جدا أن نتكلم عن البعث والنشور، لأنها كما قلنا سبيل إلى الموت، النوم سبيل إلى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الملك للميت في القبر بعدما يجيب: يقولون هذا موضوعك بعد ما يفتح له باب من الجنة، إن كنت بعد ما يفتح له موضع من النار، يقول: هذا مكانك إن كنت قد عصيت، ودمت قد أطعت فهذا مقعدك. ثم يقول: دعوني أرجع إلى أهلي. يريد أن يبث السعادة والسرور فيهم على أن الله جل في علاه قد أنجاه. فيقال: نم كنوم العروس. كما قلنا أنه سبيل الموت، لذلك يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكأنه هنا قال ضمنا أمرا عقائديا مهما، ما هو؟ عندما يضع يده تحت خده ثم قال: قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه مسألة عقائدية مهمة، ما هي؟ جابوا بها؟ نعم صحيح. شيخنا يعني ايش الباس او النشور؟ سعيد هذا الباس او النشور يعني ايش؟ سعيد سعيد هو صحيح انا هنا كانه يقول واقر بانني امنت بالبعث والنشور امنت أنا يموت على الإيمان في هذا الباب. نعم. يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. وهذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، بأبي هو وأمي. وهذه أيضا فيها ما فيها أن الإنسان في كل يوم في كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه يتذكر الحساب فيحاسب نفسه، لأن هذه من الفوائد أيضا في هذا الذكر أنه يحاسب نفسه ويعلم أنه إلى الله جل وعلا يرجع، وأن الدنيا حقا ترحلت مدبرة، وأن الآخرة حقا قد ترحلت مقبلة، وهو بوضع يده على خده يعني قريب جدا من الموت. لذلك قال قني عذابك يوم تبعث عبادك، قال ثلاثا مفتقرا، ولعل الله تعالى يختم له بالصالحات، فإن كانت آخر نومة قبضه الله جل في علاه يقبضه على طهارة وعلى طاعة وعلى توحيد. في الرواية التي تليها إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ هذا أمر وظاهر الأمر وجوب، والأئمة الأربعة بل هو على الاتفاق في جماهير السلف والخلف بأن الوضوء قبل النوم على الاستحباب، بأن الوضوء قبل النوم على الاستحباب وليس على الوجوب. قال فتوضأ وضوءك للصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا متوضئا، إلا في حالة الجماع كان إذا جامع وما أراد الاغتسال توضأ ونام. وفي رواية عن عائشة أنه ضرب على الحائط فتيمم ونام. والرواية التي فيها كلام كثير جدا في الإسناد أنها قالت وكان ينام لا يمس ماء. إن كان لا يمس ماء فإما أن نقول لا يمس ماء لأنه قد تيمم، أو نقول لا يمس ماء يعني ماء الغسل ولكنه يتوضأ لأنه كان يتوضأ. قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وهذه أيضا من السنة أن ينام على الشق الأيمن. والاضطجاع على الشق الأيمن هو في الابتداء فقط، هو في الابتداء فقط، يعني يمكن أن يبتدئ على الشق الأيمن ويقول هذا الدعاء ثم بعد ذلك يتقلب حيثما أراد دون النوم على الوجه، لأن هذه الضجعة أو هذه الهيئة يبغضها الله جل وعلا. ثم يقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. قال يقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك. أسلمت وجهي إليك الأصل فيها على العموم، أسلمت قلبي لك، أسلمت إيماني لك، أسلمت نفسي إليك لك، وهذا في حسن الظن بالله جل في علاه. يقولها المرء وإن امتلأ قلبه بحسن ظن بالله جل في علاه ويقول أسلمت نفسي إليك، فهو قد راضي باختيار الله له وتم توكله على الله جل في علاه وأحسن الاتكال على الله جل في علاه، وأيضا أحسن الرجوع إلى الله جل في علاه فأحسن الظن به، وكان مصدقا لما قاله الله جل في علاه بوعده وبقوله. لذلك قال أسلمت وجهي إليك. أسلمت وجهي إليك قد يصح أن نقول أسلمت وجهي إليك وأمر آخر، ما هو الأمر الآخر؟ ما هذا أجاب؟ قصدي ونيتي. ممتاز. أسلمت وجهتي، تقول أسلمت قصدي. ها؟ نعم هو صحيح أنه أسلمت وجهي فهي أسلمت نفسي، لكن أسلمت وجهي أسلمت وجهتي، أسلمت وجهتي إليك. فإن كانت دنيوية كالزواج كالسفر كالعمل كالصفقة فأسلمت وجهتي إليك. أسلمت وجه أسلمت وجهت إليك في العمل الأخروي، يعني أسلمت سبيلي إلى إليك بعملي في صلاتي، في دعائي، في دعوتي، في جهادي، فأكون هنا أسلمت وجهي إليك، أنا أسلمت وجهتي إليك. قال أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. شوف هنا الآن، لذلك قرنها وفوضت أمري إليك، أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. فلما أسلم وجهه ونفسه لربه جل في علاه، وأسلم وجهته لله جل في علاه، قال فوضت أمري إليك. حسن منه التوكل، حسن منه حسن الظن بالله جل في علاه، حسن منه الصدق والتصديق بالله وفي الله ولله سبحانه وجل في علاه. لذلك قال وفوضت أمري إليك، فوضت أمري أوله وأخره إليك، دقيقة وجليله إليك، فرضيت باختيارك وعلمت بأنك لا تختار لي إلا الخير. لذلك قال فوضت أمري وفوضت أمري إليك، ولنعم العبد الذي قد استسلم قلبه لله جل في علاه، فكان يسير على ما شرع الله وعلى ما قدر الله جل في علاه، فهو في كل أحواله عابدا لله، يكون عابدا لله جل في علاه. ولذلك ابن تيمية قال إن من حسن التوكل على الله الاستخارة قبل العمل والرضا بالاختيار بعد العمل. قال وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، وهذه أيضا فيها ما فيها، ألجأت ظهري حقيقة إليك، وفيها أيضا حماه، كما قال الله جل في علاه، قل من يكلأكم على فرشكم من الرحمن، سورة الأنبياء وسورة قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فإذا هذه أيضا فيها ألجأت ظهري إليك، أنت تحميني من هوام الأرض، من الخيانة، من الغدر حسيا ومعنويا، من هوام الأرض، من الهوام التي يمكن أن تفترسني، وأيضا من الخيانة. ألجأت ظهري لأني لا أرى من يكيد لي، وما يحاك بي، وما يدور في خلد أعدائي، فأنا ألجأت ظهري إليك استتماما لحسن التوكل على الله جل في علاه. بالله في أحد وهو يقول هذا الدعاء وهو نائم يعني يفكر بذلك ويتدبره، أو في أحد بيقول الذكر هذا وهو ينام؟ يوم ما أدري، أنا تعبت عندما رحت الجنازة ورجعت مرة ثانية، ما أدري تعبان، لا عندي دوخ، خلاص أنا سأسقط لو جلست سأسقط. الحمد لله شكرا. قال وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، في رواية قال وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة في فضلك، في عفوك، في مغفرتك، في توبتك، في عطائك، في جودك، في كرمك. فحق للإنسان أن يرغب في الله جل في علاه ورحمة الله، يعني لا غر ولا عجب، فقد قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء، قد قال الله جل في علاه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لذلك قال رغبة فيما عندك من الجنة، من النعيم، من رؤية الأنبياء والمرسلين، فقال رغبة ورهبة ورهبة، خوفا رد شيخ أعتقد التليفون عشان ترد، رغبة ورهبة، رهبة يعني خوفا وهجلا، فإن نخشى أن تكون العاقبة على سوء وأن تكون العاقبة إلى نار. كيف؟ عشان ما نزعجش، ما بنش مشغول. رغبة ورهبة إليك. قال لا ملجأ، يعني لا مفر، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، لا مفر ولا نجاة إلا إليك. سبحان ربي العظيم، كل إنسان إذا خاف من شيء فر منه، ولا يفر منه إليه أبدا إلا الله جل في علاه. إذا خاف من الله لا ينجيه إلا الله، إذا خاف من الله لا ينجيه إلا الله. لذلك قال لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. ولذلك قال الله تعالى شفعة الأنبياء، شفعة المرسلون، شفعة الملائكة، شفعة الأنبياء والمرسلون، شفعة المؤمنون، بقيت شفعة أرحم الراحمين. فالإنسان إذا فر من الله فلا نجاة له إلا بالله. ولذلك قال وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا معنى أنه يفر منه إليه سبحانه جل في علاه، يفر من عقابه، من ناره، من عذابه، يفر إليه برحمته، إلى رحمته، إلى عفوه، إلى عطائه. قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، وآمنت بكتابك الذي أنزلت هنا المقصود بها كتبك، لكن ما الدلالة من السياق التي تثبت هذا؟ قال وأنزلت وآمنت بكتابك الذي أنزلت، المقصود هنا بالزبور، بالتوراة، بالإنجيل، بالصحف، بالقرآن، بكل الكتب. أين الدلالة على التعميم؟ أنه قال بكتابك فقط. سعيد يقول الذي أنزلت تفيد العموم. الذي أنزلت تفيد العموم؟ لا حبيبي، لا تفيد العموم حبيبي الذي أنزلت. مفرد يضاف في العام. المفرد اللي يضاف، ما الذي قال بذلك؟ نعم ممتاز، مع أني حزين منه لكن إجابة سديدة. جهاد نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يعني احنا بنتكلم على العموم وده كلام صحيح، النكر في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، لكن الاسد منها علميا بكتابك الاضافه تعم. لا لا، الحق بان الاضافه تعم. امنت بكتابك يعني بكل كتاب انزلته، لان الاضافه تعم يعني بكل الكتب، وهذه ستفيدك جدا في مساله سنوجهها الان لن تجدها حتى في شراح الكتب جميعا بحال من الأحوال، وهذا من الله. قال وآمنت بكتابك الذي أنزلت، وطبعا في قولي بكتابك الذي أنزلت فيها أمران في الاعتقاد، فيها إثبات الخط أو القر أو أو أو أو أو أو أو أو أو القول لله جل في علاه الكلام، أو إثبات الخط، وخط لك التوراة بيدي هو كتاب، أو الكتاب لو قصدنا القرآن يبقى إذن الكلام، فأثبت الكلام. وفيها أيضا بكتابك الذي أنزلت فيها العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو، فأثبت علو الله جل في علاه. اقرأ الجزئية بس أنت. ونبيك بنبيك الذي قال وآمنت بكتابك الذي أنزلت. الذي أنزلت ونبيك وبنبيك الذي وبنبيك الذي أرسلت. هنا نرى في قولي أيضا وبنبيك، هذه إضافة الآن. قال وبنبيك، فهذه إضافة، يبقى معنى ذلك بكل الأنبياء، ومعنى ذلك بكل الأنبياء. قال وبنبيك يعني بكل الأنبياء، وهذه اللفتة التي لا تريدها عند أحد، لأنه لما قال ورسولك قال فقال له هيخرج بعض الأنبياء، لما قالوا لسه وصل الحمد لله قلت لك هذا، لما قال ورسولك قال لا قل وبنبيك، ألفت في ذلك، لأن لو قال رسول يخرج بعض الأنبياء، لكن لو قال بنبيك جمع الجميع فصار الإيمان بالرسل والأنبياء. قال فصار الإيمان يكون بالرسل والأنبياء، فتكون إضافة هنا تعم، وتكون هذه الفائدة. لذلك لما قال رسولك سيخرج لن تجدها لا عند الشراح ولا عند أحد، الفتح من فوق، هذه من فوق من عند الله جل في علاه. فيبقى معنى ذلك أنه هنا عمم الجميع، جميع الأنبياء، لا يخرج نبي ولا رسول، لكن لو قال رسولك أخرج بعض الأنبياء، ويقول له لابد من إيمان، هذه أيضا ملزمة للذين يفرقون بين الأنبياء، بين الله وبين رسل، ويفرقون بعد رسل بين رسل بعضهم ببعض، ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الله تعالى وصفهم في الكتاب وصفا دقيقا، قال أولئك هم الكافرون حقا. قال وبنبيك الذي أرسلت، قال فإن ميت مت على الفطرة، إن هذا التوحيد. وطبعا هنا لما يقول فإن ميت مت على الفطرة أو مت على الفطرة، على الصحيح في الفصيح فيها في ضبط الكلمة، لأنه قد استتم له التصديق، واستتم له التسليم، تمام التسليم، واستتم له التفويض وحسن الظن مع التصديق، ثم بعد ذلك بين التأمين في الإيمان، لذلك ارتقى رقيا عظيما في هذا، لو مات على ذلك مات على الإيمان. ما أرى أمين. لذلك قال فإن مت على الفطر، فإن مت مت على الفطرة، والمعنى هنا أنك لما استتم التوحيد في قلبك كنت من أعظم الناس تسليما لله جل في علاه، فكانت الخاتمة خاتمة خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما في الحديث الذي يليه قال: إذا أويت إلى فراشك طاهرا، وهذا خبر يراد به الإنشاء، هذا خبر يراد به الإنشاء، والمعنى أن تأوي إلى فراشك طاهرا، وهذا متأكد مستحب باتفاق الأئمة الأربعة. نعم، نقف عند هذا. الفوائد المصنفة. رأيت النبي أحمد الله ذلك الله الحمد لله. بالله الله أكبر ولا الحمد. يا رب ربنا يبشرنا ويبشر أخوانا بالخير، واجعلنا لا نحك رأسنا إلا بسنة. والله والله لا يعز المرء قط إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا الله ولا ينجو إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. فضل الاتجاه الى القبلة. وجوب اظهار الفقر لله والمسكنة. وجوب اظهار الفقر والمسكنة. حتى في الدعاء لما قال موسى عليه السلام: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. وهذا الموقف المقام والموضع أحوج الإنسان ما يكون إلى إظهار الافتقار، لأنه يعني طريق إلى الموت. النوم موتة صغرى. نعم. فضل تذكر البعث والنشور. من حسن الإيمان حسن التفويض للرحمن. من حسن الإيمان حسن التفويض للرحمن. قاعدة مهمة جدا، حتى قالها الإمام ابن المنذر: إذا جاء الحديث عاما فلا يجوز تخصيصه إلا بسنة مثلها أو بإجماع. الله أكبر. وبهذا يكون يضرب أصحاب المذاهب في مقتل. تعرفون كيف؟ طبعا قال يبقى لا من عموم ما يأتي مخصص يخصصه. قال: إذا جاءت السنة عامة فلابد أن تبقى على عمومها حتى يأتي، ولا تخصص ولا يستثنى منها شيء إلا بإجماع أو بسنة مثلها. نعم، هذا ضرب للمتأخرين من أصحاب المذاهب. كيف؟ يا سلام لو أتى بها أحد، ممكن أقوم بدل ما أقعد نايم كده على الأرض، أقوم وأمشي، ممكن أجلس بجلس بتعب بدور هذا أفعل أطراف. مصير كل شيء هنا التعصب للدليل لصاحب المذاهب. نعم صحيح، بس أنا أتكلم على مسألة هم يتمسكون به. سأحزن جدا لأن هذه محل فقه التخصيص بالعلم. ممتاز. مين؟ سعيد. الله سعيد هذا عشان هو ماشي معه التخصيص بالتعليل طبعا. التخصيص بالتعليل. هو سمع أكثر مرة في أمر فعمال يعصر فاهم؟ طبعا. التخصيص بالتعليل هنا لأنهم أكثر ما يخصصون بالتعليل. ارجع لمسألة النمص تعلم ذلك. نعم خفيت نعم. أنا خمت الآن. أنا أسعد لما أجد الإجابة خفية تأتي. لأنهم شوف لما قالوا النمص النمص مقيد بإذن الزوج هذا ما هي إلا التعليل. ما هي إلا التعليل. والكلام على مسألة النرد قالوا المسألة المقامرة تعليل المقامرة. قوضوا الحديث. قوضوا العموم. لذلك ابن عبد البر وأيضا ابن المنذر في كتاب الإشراف قال الإجماع على ذلك. طب قصنا على عمومها لا تخصص لا يستثنى منها شيء قط إلا بسنة مثلها أو إجماع. طبعا كان بيحج المذاهب الثلاثة أو الأربعة في مسألة المسح على الخف المخرق المخروم. هم يقولون لا لابد من ساعة المشي ولا بد يكون حديد وخشب. فماذا قال؟ قال لا المسألة ليست كذلك. قال جاءت السنة بعموم الخفاف والمسح على عموم الخفاف. فمن أراد أن يستثني فليأتي بسنة أو بإجماع. أرأيت؟ العلم نور والله. والتقليد تحجير وفيما فيه من الظلمة. نعم كده يا فؤاد وترية ولا شفة؟ الحمد لله. يقول هل هناك دليل على استئذان الزوج في النمص لكي نقلد أصحاب التعليل؟ هل إيش؟ هل هناك دليل على استئذان الزوج في النمص لكي نقلد أصحاب التعليل؟ لا هو ليس دليل هناك إلا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما جاءت المرأة سألتها عن ذلك قالت لو طلب مقلتيك فأخرجيها أو انزعيها له. وهذا أثر ضعيف. هذا أثر ضعيف. ولذلك ابن الملقن قال وموافقة عائشة لظاهر الأحاديث أولى عندنا من مخالفة عائشة لظاهر الأحاديث. وظاهر الحديث العموم لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال وموافقة عائشة لظاهر الحديث أولى عندنا من المخالفة. وهذا أثر موقوف. يعني في نهاية الأمر يمكن أن نقول بأن هذا من عائشة موقوف و و و و و وهنا مخالفة لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصاحب لا يمكن أن يقف أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. أي ملك أنت بتتمحك وتتمسح يا حاتم من الملقن الشافع يا حبيبي. صاحب تلخيص الحبير وكتاب التوضيح وعجلة المحتاج بحر العلوم. أنت لا تجد فقهاء محدثين إلا في الشافعية. نعم. يقول شيخان الفاضل الفرق بين الرسول والنبي. نعم. هو العلماء لما تكلموا في هذا الباب قالوا لأنه قال لما قالوا نبيك قالوا من أجل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة النبوة ما دام قد نزل منزلة الرسالة. مع أن الحق بأن الرسالة تتضمن النبوة وزيادة. لكن ما لفتنا الانتباه إليه هو أننا لو قال الرسول فأين الأنبياء؟ فأين الأنبياء في هذا الباب؟ لأنها أقل درجة. لو قال آمنت بالأعلى درجة بالأقل درجة ينزل ولا ما ينزل في هذا الباب؟ وطبعا معرفة تعريف الفرق بين الرسول والنبي فيها خلاف العلماء. الجماهير يرون بأن الرسول كل رسول النبي ولا عكس. وهذا قول الجماهير. ويرون بأن الرسول هو ما أوحي إليه بشرع يتعبد به ويبلغه. ولذلك لا تجد البلاغ في الكتاب إلا مع الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل ما بلغت رسالته. وأما النبوة ففيها الأحكام. يا أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وبعضهم قال الرسول والنبي يشتركان يتفقان ويفترقان بأنه يوحى إليه بشرع يبلغه. لكن النبي بشرع نبي رسول قبل من قبله والرسول يأتي بشرع جديد. هذا ما قالوا أنبياء بني إسرائيل كانوا كذلك. وعيسى جاء ببعض المتغيرات عما جاء به من العهد القديم. وإن كان قول الجمهور هو الأصح والأسد لأن آدم عليه السلام نبي. أين بقى الرسول الذي سبقه وأين الوحي الذي كان قبله ليتعبد به أو ينشره؟ أين ذلك؟ لن يجده. نعم.